قال وكذا المستبرأة من غيره. التعليل قال له لا يؤمن أن تكون حاملا فيفضي إلى اختلاط المياه واشتباه الأنساب. يعني أننا منعنا معنى العقد على المعتدة ومنعنا العقد على المستبرأة خشية أن تكون حامل ثم يطأها الأخير فتشتبه الأنساب. ما ندري الولد هو للأول أو للآخر، ما ندري عنه، ما ندري من لمن هذا الولد. فالاحتياط لا، أننا نمنع العقد ونمنع الزواج حتى تنتهي العدة أو ينتهي الاستبراء، حتى نتيقن أن العقد أن الولد الذي جاء أنه للأخي وأن الأول ليس له علاقة به. هذا هو، هذا يعني صواب. هذا من حكم العدد، من حكم العدد، يعني العدة لها حكم كثيرة، منها حق الزوج، إن المرأة ما هو من حين يفارقها زوجها تتزوج، تصبر وتنتظر، يعني حق له، إن مثل يعني تحزن عليه، تأسف عليه، تندم عليه، له حق العشرة الطويلة، هذه لها حق. ومنها كذلك حق للزوجة الثانية حتى لا يدخل على امرأة ربما يكون يعني رحمها غير خالي من الزوج الأول، حتى يتيقن أن هذا الذرية وهذا الجنين أنه له لا لغيره. حق للولد حتى إيش؟ حتى أنه أن الولد هذا يعرف نسبه ويبان لمن هو أبوه، حتى يعني تختلط عليها الأمور. وحق لله، الله جل وعلا أمر بهذا لحكم عديد. فالمهم من هذا أن العدة هذه لها أسرار ولها حكم كثيرة، من جملتها يعني عدم اختلاط الأنساب. قال وتحرم الزانية، الزانية والعياذ بالله الفاجرة هذه، حرام نكاحها حتى تتوب. ما دام أنها زنت ما يجوز أن ننكحها أحد، حتى قالوا ولا الزاني بها حتى تتوب وتظهر توبتها. ولهذا قال وتحرم الزانية على زان وغيره، حتى على اللي فعل فيها الفاحشة تحرم عليه، ما يجوز. الله جل وعلا قال الزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك حتى تتوب وتنقضي عدتها، يعني ما هو مجرد التوبة، لو تابت وندمت وكذا نعم ما كفى هذا، حتى تنتهي عدتها من من من وطء الزنا. هذا إذا قلنا إنها عدة كما هو المذهب، وإذا قلنا إنه استبراء فيكفي أن تحيض حيضة ثم تتزوج، هذا إذا تاب. قال حتى تتوب وتنقضي عدتها، لقوله تعالى والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك، يعني لا ينكحها يعني لا يعقد عليها، هذا معنى النكاح، لا يعقد عليها إلا زان أو مشرك، وحرم ذلك على المؤمن. قال المؤلف طيب كيف نعرف توبتها، كيف نعرف أنها تابت؟ قال وتوبتها أن تراود فتمتنع، وهذا قول ضعيف. يعني نعرف توبته نخلي واحد يروح لمها كأنه يعني يحاولها يفعل معها الفاحشة، إذا امتنعت وتأبت وأبعدته عرفنا أنها تابت، وإن كان لا شفناها انقادت معه عرفنا أنها لا تزال. لكن هذا ضعفوه أهل العلم، وقالوا أن الصالح إلى ريوج عن نفسه ربما الشيطان أغواه، ولكن التوبة هي التوبة أنها تندم على ما مضى وتعزم على أن لا تعود. إذا تابت وندمت على ما مضى وما جرى منها وعزمت على أنها لا تعود إلى هذا، هذه هي التوبة، كتوبة غيرها. فإذا ظهر على أثر ذلك على صلاح وتقى بعد يكون هذا الزوج، هذه التوبة ما يحتاج مراودة ولا يحتاج يعني كذا. قال وتحرم مطلقته ثلاث، هذا من المحرمات إلى أمد المطلقة الثلاث، وتحرم مطلقته ثلاث حتى يطأها زوج غيره بنكاح صحيح، لقوله تعالى فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره. هذه المطلقة بالثلاث، إذا قال لزوجته أنت طالق بالثلاث أو طالق ثم طالق ثم طالق أو طالق فطالق فطالق، هذا طلاق بالثلاث. لكن اختلف العلماء في هذا في الطلاق بالثلاث، فالأئمة الأربعة يرون أنه إذا قال أنت طالق بالثلاث أو طالق ثم طالق ثم طالق أن هذا طلاق ثلاث وأنه لا رجعة فيه ولا تحل له حتى تنكح زوجا غيره، هذا مذهب الجمهور ومذهب الأئمة الأربعة يرون كذا. شيخ الإسلام ابن تيمية وفيه طائفة كبيرة من أهل العلم يرون أنه لا يحسب إلا إذا تخلل الطلقات الثلاث، تخللها نكاح أو رجعة، نكاح أو رجعة، يعني طلقها ثم راجعها، طلقها ثم راجعها، طلقها الثالثة، هذه هي التي تعتبر إيش؟ طلاق ثلاث. أو طلقها ثم تزوجت آخر، ثم طلقها وتزوجت آخر ورجعت إليه ثم طلق، هذه هي التي يعتبرها ابن تيمية يعتبرها أنها طلاق ثلاث. أما إذا طلقها دفعة واحدة وقال لها أنت طالق بالثلاث أو طالق ثم طالق ثم طالق، فهذه يرى أنها طلقة واحدة وأنه يصح له العقد على أنه يصح له رجعته، يصح له أن يرجعها إلى نكاح. يعني كثير من العلماء بل وقت الحاضر يفتون مثل هذه الفتوى، يفتون بأن الطلاق الثلاث في مجلس واحد أو في مجالس متعددة إذا لم يتخللها رجعة أو لم يتخللها نكاح أنها تعتبر هذه الثلاث تعتبر طلقة واحدة وأن له رجعتها هكذا. أما المذهب عندنا وهو مذهب الأئمة الأربعة كلهم وهم يرون أن هذا طلاق ثلاث، وأنه إذا قال أنت طالق بالثلاث أو طالق ثم طالق ثم طالق، وهو ما عليها العمل في المحاكم. في المحاكم الآن عندنا هذا إذا جاء وطلق عند القاضي عند الحاكم الشرعي طلق بالثلاث اعتبرها الحاكم أنها إيش؟ أنها بينونة كبرى وأنه لا يحل له الرجوع إليها إلا بعد زوج آخر. هذا الموجود. والمسألة مسألة خلافية، كل له دليل، ومسألة كبيرة جدا ولها أدلتها ولها كذا. فالذين ويعني لها أدلة ولها يعني كتب مصنفة بهذه المسألة وهي ما تحتاج إنها يعني. ولهذا قال وتحرم مطلقته ثلاث، نعم، حتى يطأها زوج غيره بنكاح صحيح، يعني ما هو نكاح يعني مثلا فاسد أو كذا، ما يعتبر، لقوله تعالى فإن طلقها فلا تحل له حتى تنكح زوجا غيره. ومعنى أنها تنكح زوجا غيره يعني ما هو نكاح تحليل والعياذ بالله، هذا اللي يسمى التيس المستعار الذي مثلا يروح يتزوجها حتى يحلها لهذا، يا بينهم قرابة يا بينهم صحبة يا بينهم كذا، يصير يندم المطلق هذا يندم على الطلاق، يجي واحد ثم يأخذها يتزوجها بس يعني أيام معدودة حتى إيش؟ حتى يحلها للأول، هذا ما يحل، هذا حرام ولا حلت ما دام الزواج الأخير الثاني هذا ما هو زواج رغبة، زواج صحيح فيه ما حلت للأول أبدا. ولا بد هنا من الوطي، لا بد الزوج الثاني أنه يطأها. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم لما جاءته المرأة قالت إن فلان يعني زوجها الثاني عبد الله بن الزبير أنه أن تقول ما ليس معه إلا مثل الهدبة، قال أتريدين أن ترجعي على رفاعة؟ رفاعة هو زوجها الأول. لا، يقول لها النبي لا، حتى تذوق عسيلته ويذوق عسيلتك، يعني حتى يحصل الجماع. وإلى الأسئلة. بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. جزى الله شيخنا خير الجزاء وبارك في علمه ونفع به الإسلام والمسلمين. فضيلة الشيخ، سائل يسأل ويقول: قلتم في الأسبوع الماضي أن الرجل إذا عقد على المرأة وخلى بها وخرج معها وحدهما ولم يدخل بها ثم طلقها بعد ذلك فعليها عدة، فهل هناك دليل من الشرع على ذلك؟ إيش الله النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أضفى عليها الستر وإذا كذا فقد حل لها مهرها. أين هذا الدليل؟ أحسن الله إليكم. فضيلة الشيخ، سائلة تسأل وتقول: أنا فتاة في المرحلة الجامعية، وعندما تقترب فترة الاختبارات يحدث لي بعض الخوف ورجفة في جميع أعضاء جسمي، وحيث أنني قد نذرت بعمرة لله عز وجل مع صيام 5 أيام في داخل الحرم وذبيحة للفقراء الحرم. السؤال: هل يجوز لي أن أصوم بعض الأيام داخل الحرم وبعضها إذا رجعت، لأنني لست من مكة؟ ما دام أنها نذرت أنها تصوم في الحرم يتعين يكون في الحرم، لأن الحرم له ميزة، يعني الإنسان إذا نذر عباده. إن كانت في غير الحرمين والمسجد الأقصى فله أن يفعلها في أي مكان يكون. نذر أنه يعتكف، مثلا يعتكف في مسجد من أي المساجد، في مسجد في جد، في الرياض، في الطائف، في الرياض، نذر له أن يعتكف في أي مسجد يكون، لأن ليس المسجد الذي نذره، لكن إذا نذره في مكان فاضل يتعين هذا الفاضل، يتعين هذا الفاضل. فلو نذرت أنها مثلا تعتكف في المسجد النبوي صح أنها تعتكف في المسجد الحرام، ولو نذرت أن تعتكف مثلا في مسجد في جدة أو في الرياض أو في كذا صح أنها تقضي في المسجد النبوي أو في المسجد الحرام، لكن إذا كان شيء متعادل صح أن تقضي به. وأما إذا كان لا، إلا المكان الذي نذرت العبادة فيه أفضل من غيره، يجب أنه يكون هذا المسجد. يجب عليها أن تصوم، أن تعتكف أو تصوم الأيام هذه في المسجد الحرام. والمسجد الحرام لا، ما يلزم يكون نفس المسجد. إذا صامت في مكة كفى، لأن حكم المضاعفة حكمها واحد فيما أدخلت الأميال الحرم، سواء كان في المسجد الحرام أو سواء كان في مكة أو سواء كان في ضواحي مكة مما هو من حدود الحرم. أحسن الله إليكم. ثم تسأل فضيلة الشيخ عن الذبيحة التي نذرت بها للفقراء وأنها لا تعرف فقراء الحرم، تعطيها أي رباط من الأربطة؟ الأربطة موجودة، كل نزل الرباط الأربطة كلهم فقراء، تعطيهم إياه، تذبح تتيقى من ذبحها وتعطيهم إياه. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. سائل يسأل ويقول: ذكر فضيلتكم أن المعتدة يجوز العقد عليها من نفس المعتدة منه في نفس العقد، فهل يعني ذلك أنه يطأها قبل أن تنتهي من العدة من ذلك الفسخ ونحوه؟ بعد العقد، قبل العقد ما يجوز له يطأها، لأن باينه منه بينونة صغرى فلا يجوز أنه يطأها لأنها أجنبية منه. لكن بعد ما يعقد عليها ولو كانت في العدة الأولى له أن يطأها، له أن يطأها. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. سائل يسأل ويقول: ما الحكم إذا دخل رجلان في جماعة ولم يدرك إلا التشهد الأخير، وصلوا التشهد مع الإمام ثم قاموا وأكملوا، أحدهم إماما والآخر مأموم، بغرض العمل بالأحوط في إدراك الجماعة، فهل هذا العمل صحيح؟ نعم هذا جائز، هذا يجوز. انه مثلا اذا دخل رجلان فايتهم شيء من الصلاه او فاتتهم الصلاه ونوى احدهما يكون بعد فراغ الامام من الصلاه ينوي احدهما يكون اماما للاخر والثاني ماموم، يصح جائز. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ، يدل على هذا فعل النبي عليه الصلاة والسلام مع ابن عباس. النبي دخل ابن عباس وهو ما نوى النبي أن يكون إماما له، صلى. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ، سائل يسأل ويقول أن هناك من المعتمرين والحجاج من يعمل عند طواف الوداع أن يظهر أن يستقبل القبلة ويظهر ظهره أو دبره عند الخروج من الحرام، فهل هذا العمل جائز؟ هذا ما هو جائز، هذه بدعة، هذا بدعة من غيره. إن الإنسان مثلا إذا ودع البيت وأراد الخروج مع أحد الأبواب صار يمشي القهقرة على خلف، هذه بدعة ما تجوز. أحسن الله إليك فضيلة الشيخ، ما حكم الشرع في اللحوم المستوردة المتداولة اليوم، علما بأن الكتابيين يذبحون بطرق غير الزكاة الشرعية؟ أما إذا كانت اللحوم المستوردة هذه تورد من بلدان علمانية، وليس لها أديان، أو أديانها مثلا بوذية أو هندوسية أو نحو ذلك أو وثنية، هذه ما يجوز أكلها بحال من الأحوال. وأما إذا كانت البلاد لا كتاب من بلاد كتابية، إما يهود إما نصارى، ولا وصار عندنا شك يعني عن طريقة الذبح، صار عندنا شك عن طريقة فنأكله. لكن لو علمنا أنه مثلا يذبحون على غير طريقة شرعية، وأنهم يذبحون مثلا بالصعق بالكهرب أو بالتغطيس بالماء الحار أو فتل الرقبة أو نحو ذلك، هذا ما نجيزه. حتى ولو كان المسلم، لو كان مسلم ذبح هذه الذبيحة ما حل. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ، سائر يسأل عن تفسير الآية التي تقالت وإن يأتين بفاحشة فأمسكوهن في البيوت حتى يتوفاهن الله. هذا كان في أول الإسلام. أعطنا المصحف. هذا كان في أول الإسلام، إن عقاب المرأة إذا زنت أنها تمسك في البيت، يعني تحبس ولا تخليها تخرج، ولا تخلى واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا عليهن 4 منكم، فإن شهدوا فأمسكوهن في البيوت. أمسكوهن في البيوت يعني لا تخلونهن يخرجن، إذا تحقق لكم أنهم عفيفات وإن كذا أمسكوهن وخلوهن لا يخرج من البيوت، فأمسكوهن في البيوت حتى يتوفاهن الموت، حتى يموت يجيهن جلهن يعني، أو يجعل الله لهن سبيلا. الله جعل لهن سبيل وهو الحد. هذا كأن الآية تشير إلى أنه سيأتي عقوبة لهن غير الحبس. الآية تشير إلى أنه سيأتي عقوبة لهن بعد، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم قد جعل الله لهن سبيلا. البكر بالبكر جلد 100 وتغريب عام، والثيب الرجم حتى الموت. فالثيب التي قد تزوجت أو تزوج يرجمون حتى يموتوا، والبكر اللي ما قد تزوج لا هو لا هي يضرب يجلد 100 جلدة ويغرب عن بلده سنة كاملة. هذا السبيل، هذا اللي قد جعل أو جعل الله لهن سبيل، يعني هذا العذاب الأول ومسكها في البيت هذا نسخ. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ، هل حديث طلاق الغاضب لا يقع حديث صحيح؟ اي نعم الحديث صحيح، لا طلاق في اغلاق، لا طلاق في اغلاق. الاغلاق الاكراه، هذا الاغلاق، الاغلاق هو الاكراه. فإذا أكره إنسان هدد بالموت أو هدد بالتعذيب أو هدد بكذا على أنه يطلق زوجته ثم طلقها، ما تطلق ما تطلق. ابن القيم أخذ من هذا أن الإنسان إذا غضب غضبا شديد وهذا الغضب بلغ منه أنه لا يملك نفسه ولا يملك كذا أطلق، أن طلقه غير نافذ. هذا أخذ منه هذا، لكنه ما يعني أخذ ولا ابن تيمية وابن القيم قل، وإلا الفقهاء ينفذ الطلاق ما دام أنه يعي ما يقول، ولو كان أشد الغضب، لو كان أشد الغضب ما دام أنه يعي ما يقول فطلاقه نافذ. وأما الذي يرى أنه إذا طلق وهو غضبان غضب شديد ولا ينفذ طلاقه، هذا ابن قيم له رسالة صغيرة سمى طلاق الغضبان. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ، سائل يسأل ويقول: ما حكم الأكل من ثمار أشجار يصنع لها سماد حيوانات نجسة؟ وما حكم الأكل من ثمار أشجار تشرب من مياه المجاري؟ ما حكم الأكل من ثمار أشجار يصنع لها سماد حيوانات نجسة؟ وما حكم الأكل من ثمار أشجار تشرب من مياه المجاري؟ هذا مبني على مسألة الخلافية، أن النجاسة إذا استحالت إلى شيء طاهر هل تطهر أو لا تطهر؟ بعض العلماء يقول الاستحالة تطهر، يعني لو انقلبت الخمر وصارت خل طهرت، أن مدام خمر فيه نجسة، فإذا تخللت من دون أحد يخللها هي من نفسها تخللت صارت النجاسة هذه. إذا انقلبت يعني مواد غذائية وصارت يعني الشجرة تمتص منها، هذه تحللت واستحالت إلى شيء طاهر. هذه بعض أهل العلم يرون أنها إذا تحللت أنها طهرت، أنها إذن يعني الفواكه والثمار والأشياء تطهر ولو كانت يعني على هذا، وهذا راجح، هذا قول الراجح. وأما الذين يرون أن الاستحالة لا تطهر، هذا يقولون لا، ولو انقلبت من حال إلى حال فإنها لا تطهر، وهذا المذهب عندنا. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ، سائل يسأل ويقول: جئت من مصر للعمرة وقد أديتها والحمد لله، ولكني أريد أن أوديها لوالدي المتوفى، فمن أين أحرم؟ من التنعيم، مساجد عائشة. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ، سائل آخر يسأل عن تأدية أكثر من عمرة. والله أنا أرى أن كثرة الطواف بالبيت والعبادة في البيت أفضل من الخروج إلى التنعيم، هذا أفضل، يعني يكون الإنسان يطوف ويكثر الطواف والصلاة والتلاوة والذكر، ويعني يبدأ في البيت، هذا أنه أفضل له من رايح جاي على العمر، وأكثر عبادة وأفضل وأقرب إلى السنة. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ، سائل يسأل ويقول: هل علي كفارة أو فساد الحج لأنني استمنيت بعد التحلل الأول؟ بالعمرة ولا بالحج؟ بالحج. عليه الشاة إذا كان بعد التحلل الأول فحجه صحيح، ولكن عليه الشاة كفارة يذبح. أحسن الله فرقها على الفقراء. أحسن الله إليك فضيلة الشيخ، سائل يسأل ويقول: أديت العمرة وأحرمت من آبار علي، هل يجوز لي تأدية سائل يسأل فضيلة الشيخ عن كشف العورة، هل هو جائز إذا كانت أسفل من العورة المغلظة؟ عورة الرجل من الركبة إلى السرة، هذه العورة، وما خرج عن هذا فليس بعورة للرجل، لكن عاد لبس الحشمة ولبس الكذا أفضل، كون الإنسان يتستر ويستر صدره ويستر كذا، هذه ما في شك أنه شيء أفضل وأجمل. وإلا العورة المغلظة هي الفرجي، هذه العورة المغلظة، والعورة الأخرى اللي ما هي مغلظة هي من الركبة إلى السرة، ولكن مع هذا يعني لبس الاحتشام. النبي الله جل وعلا قال قال جل وعلا في الآية: يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد. يا بني آدم خذوا زينة، الزينة ما وإن قال بعض أهل العلم إن المراد فيها السترة، ستر العورة، لا، الزينة أكثر من شيء اسمه ستر العورة، التجمل، التجمل واللبس هذا يكون أفضل. ولهذا نهي عن الصلاة إلا والرجل ساتر أحد العاتقين. أحسن الله إليكم. فضيلة الشيخ، سائل يسأل ويقول: في بعض البلدان لا يقيمون الحد على الزاني والزانية، فما الحكم على هؤلاء الزناة إذا لم يستطع العلماء أن يقيموا عليهم لأن البلاد بلاد كفر؟ هذا الحد الشرعي ما يقيمه إلا الحاكم، يعني من وظائف ولاة الأمور إقامة الحدود، فالأفراد والشعوب ما يقيموا، ما هم هو اللي يقيمون الحد الشرعي، اللي يقيم الحد الشرعي الإمام اللي يعني رئيس الدولة أو نوابه، هم الذين يقومون الحدود. فإذا ما أقاموه الإثم عليهم، هم الإثم على هؤلاء الولاة أو نواب الولاة الذين عطلوا مثلا الحدود الشرعية والأحكام الشرعية. يبقى بقية الشعب ما عليهم إثم، عليهم المناصحة، عليهم مناصحة ولاة الأمور ومناصحتهم، توجيههم، ولا سيما العلماء منهم يناصحونهم يخبرون. أحسن الله إليكم. فضيلة الشيخ، سائل يسأل ويقول: جئت لأداء العمرة على حساب الوزارة التي أعمل بها كمكافأة، فهل هذا جائز؟ جائز، هذا جائز، ما فيش شيء. أحسن الله إليكم. فضيلة الشيخ، سائل يسأل ويقول: ما حكم بيع الدخان والشيشة وإجارة المكان لأصحابهم أفادكم الله؟ ما يجوز بيع الدخان وبيع الشيشة والأمور المذي، ما تجوز، هذا حرام، إعانة على الإثم والعدوان، هذا إثم وعدوان، هذا البيع وتوريده وكذا، هذا من باب الإثم والعدوان، ما يجوز. أحسن الله إليكم. فضيلة الشيخ، نرجو منكم توضيح مسألة سجود السهو. سجود السهو هذا باب طويل، باب كبير يعني من أبواب العلم يبلده، ولكن خلاصته إن الإنسان إذا زاد في الصلاة من جنسها، هذه أسبابه، إن الإنسان المصلي إذا زاد في الصلاة زاد فعلا من جنسها أو نقص منها.